فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل غسل اللحية الكثيفة بالوضوء وهل تخليلها يعد واجبا؟ غسل ظاهرها واجب وتخليل باطنها مستحب. نعم.